القدرة بتاعت الفتنة دي على افتان الشباب او فتنة الناس بدأت تخفت، ما عادش في ناس كتير بتتابع مثلا حاجة معينة بتضل الناس، بدأت تخفت. يوم هو ايه يضيف وقود جديد، يلاقي مثلا فكرة مثلا ستار اكاديمي مثلا ما عادتش فتنة ايه براقة، يضيف لها حاجة جديدة ويخليها ايه مقادة اعلى، يزود لها وقود ويدخلها تاني، يخرج بفتنة جديدة، يفتن المؤمنين، يفرقهم عن بعض، يجيب وسائل تعذيب أشد، يجيب حاجات تخوف أكتر، يجيب أفكار تخوف الإنسان أنه يؤمن على طول. دايما أهل الباطل عايزين النار بتاعت الفتنة دايما تبقى على طول إيه؟ الناري ذات الوقود، عايزين النار بتاعت فتنة. لذلك المعنى الأساسي إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، أي إن الذين يبذلون قصارى جهدهم لإضلال المؤمنين والمؤمنات، دول الغرض الأساسي من السورة. وأن الله عز وجل يقيد رجالا لمواجهة هؤلاء دائما وأبدا، لازم في رجال، لا تزال طائفة من أمتي، وعد من النبي صلى الله عليه وسلم، ظاهرة قائمة على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالف. فيقول الله عز وجل النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود، إشراف بيشرف بنفسه على النار عشان ما تتطفاش، إذ هم عليها قعود، يعني أهل الباطل بينزلوا بنفسهم يشرفوا على وسائل الفتنة، مش يخلي أي حد صغير يعمل لا، أنت ما تيجي تشوف الجهد والمال اللي بيصرف من أهل الباطل لإضلال المؤمنين أنت تتعجب. وإن ممكن مثلا ممثلين كبار يعني خلاص أو غلوا في العمر ولازم يعمل برنامج بنفسه وينزل بنفسه ويعمل حاجة عشان تفتن الناس، لازم وعايز يعلم شباب صغير يفتن، أرسل إلي غلاما أعلمه، إني قد كبرت أرسل إلي غلاما أعلمه السحر، عايزين النار دايما تفضل مستمرة. فيقول أزل إذ هم عليها قعود، أيضا من معناها في الآية معانا هنا إن رؤساء أهل الباطل لما أمروا بحفر الأخاديد عشان يلقوا فيها المؤمنين نزل بنفسه يقعد يشوف، يعني ما اكتفاش أنه أمر الجنود والجنود هم ينزلوا يعذبوا المؤمنين، لا قال أنزل بنفسي أتأكد. شوف الغل والحقد والتشفي. وأيضا إشارة أن اللي حصل ده ما حصلش يعني غصبا عن المجرمين الكبار، وأن الجنود اتصرفت من نفسهم عشان لما يجي يوم القيامة المجرم الكبير يقول أنا ماليش دعوة هم اللي عملوا كده الصغيرين، انا ما قلت لهمش يعملوا، لا انت كنت مشرف ده بنفسك، كنت قاعد وشايف اللي بيحصل، كنت متابع وعارف. فيقول الله جل اذ هم عليها قول، ذلك قال الله جل وهم هم اللي كانوا قاعدين على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، شهدوا تعذيب المؤمنين بانفسهم. ما تقولش ما تعرفش، لا انت عارف، عارف ايه اللي بيحصل وعارف ايه اللي بيتم، تقولش ما اعرفش، ما فيش حد هينجو. ذلك دايما المجرمين الكبار والصغيرين يتخانقوا مع بعض في النار، واتكلمنا في سورة سبأ والموضوع ذكر في أكثر من سورة، دايما يتخانقوا، يقول أنت اللي قلت لي، يقول له ما أنت اللي عملت، يقول له ما أنت اللي أمرتني، ويتخانقوا مع بعض في جهنم والعياذ بالله. إذ هم عليها قعود، تجد أن رؤساء أهل الباطل يشرفون بأنفسهم على نار الفتنة، لازم ينزل بنفسه، ما يكتفيش إن الصغيرين اللي يعملوا الموضوع. وده أيضا المفروض إن أهل الحق يكون هم أولى بكده، إن هم اللي يحرصوا على نشر الحق وينزل يتابع ويشتغل. فلذلك هنا يقول الله جل إذ هم عليها على النار، كأنه قاعد عليها من شدة الإشراف ومن شدة المتابعة، كأنه قاعد على النار، إذ هم عليها. وبعدين لفظ كلمة قعود، قعود في معنى التمكن، لما الشيطان قال أنا فضلهم قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم، يعني لما الشيطان بيقول ربنا أنا ما أريش حاجة غير أن أنا أضل الناس، فبيقول له إيه لأقعدن لهم صراطك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه كلها. ولما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيوزع المؤمنين في الصغور ومن شدة التمسك كل واحد بصغره، يقول الله عز وجل إذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، كأن كل واحد بيقف على صغر ما بيسيبوش لغاية لما يموت، تبوئ المؤمنين إيه؟ مقاعد للقتال. فلفظ القعود في معنى التمكن من الشيء وطول المكث. فهنا إذ هم عليها